من سير أعلام الشهداء لفضيلة الشيخ المجاهد أبي حمزة المهاجر تقبله الله. مؤسسة التراث العلمي، الطبعة الأول، 1439 هجرياً، 2018 ميلادياً. الجزء الأول من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب العاقبة للمتقين وجعل الخذلان حظا للكافرين والمرجفين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زارني شيخ عزيز فاضل في داري، ولما علم أنني كنت تشرفت بصحبة عدد من شهداء بلاد الرافدين طلب إلي أن أسطر بعض ما يمكن عنهم، وعلى قلة بضاعتي وعجز بياني كان لزاما علي أن أجيبه، لأن مثله لا يرد. وسرد قصص الأبطال وتراجمهم مدعاة لرفع الهمة وتسلية القلوب ودفع الشباب والتأسي بكريم صفاتهم ونبيل فعالهم من باب فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح، وليعلم الناس أن رحم النساء لا يزال ولودا، وأن الأمهات يلدن أبطالا يذكروننا بخالد وموسى والمثن. وبادئ ذي بدء أحب أن أقول إنه خلال عشرتي لكثير من الشهداء، سواء أولئك الذين قضوا نحبهم في سوح الوغ أو ذاك الصنف العجيب من البشر، أعني الاستشهاديين، أقول تبين لي أنهم لا يخرجون عن هذه الصفات، فقد تجتمع في أحدهم أو يتميز بواحدة منها وهو الغالب. 1- اجتهاد عجيب في الطاعات من كثرة صلاة وصيام، وخاصة قيام الليل، وخدمة الإخوان وذلة لهم، أذلة على المؤمنين، وغير ذلك من جميل المحامد ولطيف الصنائع. 2- سلامة الصدر وسجية الطبع، وهذا الصنف من الشهداء عجيب إذا رأيته تظنه أنه ولد لتوه من صفاء روحه وخفة ظله وجميل عشرته وسهولة صحبته. وغالب صفات هؤلاء خمول الذكر، إذا سئلوا لم يعطوا، وإذا حضروا لم يعلم بهم، وإذا غبوا لا يسأل عنهم، وعلى الجملة لا يؤبه بهم. 3- عقيدة صافية وعزيمة فولاذية، شعارهم ومبدأهم في الحياة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال لي أستاذهم يوما، ينبغي يا أخي أنه كما نتعلم أن نذل المؤمنين ونحبهم ونقرأ في ذلك الكتب ونطيل في سير أولئك كالشهب، ينبغي أن نتعلم أيضا كيف نكره الكافر وكيف نحقد عليه، وكيف تهون علينا حياتنا ما دامت تستخلص الدنيا من نتن هؤلاء، لأن ذلك هو الركن الثاني من أوثق عرى الإيمان. 4- رجل أسرف على نفسه فتداركته رحمة ربك ببعض ما كان منه من عمل صالح، فجعل شعاره أففر إلى الله، ولم يعلم إلا أن الله منك، فأقبل على الله يطلب الموت مظنة. هذه 4 صفات، حسب ظني والله ولي التوفيق. وإليك بكورة هؤلاء. أبو أسامة المغربي، ذاك الجبل الصامت والقلب الدافئ والإيمان الصادق والجرد الواضح، كان حبيبي أبو أسامة قليل الكلام دائم الصمت، قليل الخلطة حبت إليه العزلة، أنيسه القرآن، كأن بينه وبين الله سر. من بلاد المغرب، من أقصى الشمال، من مدينة طنجة، شاب في مستهل عمر الزهور، في 26 من العمر، عذرا كان في 26 شرطة، يمتلك مع أبيه مطعما فخما يدر دخلا لا يقل عن 3000 دولار شهريا. اشترى قطعة أرض وتزوج قبل مجيئه إلى أرض الجهاد بست سنوات، لكنه لم يرزق بولد. سئم القراءة عن الجهاد وعزه، وهو بعد لم يفعل شيئا، قرر الحبيب أن يذهب إلى ساحة من ساحات العز، لكنه لا يعرف أحدا يوصله ولا رفيقا يساعده ويكون معه. باع قطعة الأرض وحجز تذكرة سفر لدولة عربية، وعزم على السفر وشعاره عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وفجأة جاءت إليه أمه وزوجه تزف إليه خبرا طالما حلم بعزفه وأنشودته وتمنى سنين أن يسمعه، زوجتك حامل، ذرفت دموع الفرح، ثم اختل بنفسه يحدثها: يا ويحك، هذا أول البلاء، فامض إلى ما عزم، وإياك من النقمة بعد النعمة. ومضى في عزمه يعد الراحلة ويتزود لسفره، وسافر إلى تلك الدولة ولا يعرف أحدا وليس معه أحد، وأخذ يدور من مسجد إلى مسجد ويطيل الجلوس فيها، يكثر الدعاء ويذرف الدموع إلى الله، عساه يهديه إلى من يوصله إلى طريق من طرق الجهاد. وفي إحدى المرات سمع شبابا يتكلمون بلهجته، فتعرفوا وفاتحهم بعض أن ظن منهم ومن سمتهم أنهم مجاهدون أو في طريقهم إلى ذلك، وصدقت فراسته واحتملوه معهم إلى بلاد الرافدين. وكان أمير المجموعة أبو حباب الفلسطيني رحمه الله الشهيد البطل. لعلنا نعود إلى سيرته لاحقا. أقول: وصلت المجموعة إلى بيتي، وفي ليلة من أجمل ليالي العمر جلسنا جميعا وتذكرنا البيعات، وتذكرنا الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل لما بايع أصحابه في معركة اليرموك على الموت، فمددنا أيدينا وتبايعنا على الموت والجهاد في سبيل الله. وجاء وقت الوفاء وطلب منا عمل ضد مبنى الأمم المتحدة، وإن كان قد ضرب قبلها بشهر إلا أنه ما زال العمل فيه مستمرا، وتبقى من موظفيه ما يقارب 100 شخص، يخدمهم عدد ضخم من مرتدي الشرطة حديثة التكوين. وتمت مراجعة المكان وكيفية ضربه ونوعية السيارة الممكن استخدامها وكمية المتفجرات اللازمة والطرق البعيدة عن السيطرات وإلى غير ذلك. وكان شرطة أبو أسامة شرطة أصدق المتابعين وأكثرهم إلحاحا على سرعة التنفيذ، وكان قد كلفنا الاتصال بأهله، وإذا بأمه تبشرنا أن ابنها رزق بولد وأسمته أسامة على رمز أهل السنة والجماعة، أعني ابن لأدم. وذهبت إلى البيت الذي فيه أبو أسامة أحمل في ذهني هم العملية وأسلوب تنفيذها، واختليت بأخي وأخبرته أنه قد تم اختياره ليكون هو المنفذ لها، ففرح وطار وضحك وأوصاني أن يبقى الأمر سرا بيني وبينه ولا يعلمه أحد من الشباب حتى يتم، فوعدته بذلك. ودخلنا وجلسنا مع الشباب، وإذ بي أتذكر بشرى ولادة ابنه أسامة، قلت: سبحان الله، كيف أقول له ومنذ دقائق كلمته عن الاستشهاد؟ فاستخرت واستعنت بالله ثم بشرته، ففرح ثم خلا بي وقال بالحرف الواحد: أكنت منذ أن استيقظت مسرورا، فعلمت أن خبرا مفرحا سيأتي، ووالله ثم والله للأول أحب إلي من الثان. وجاء يوم التنفيذ فأحضرته إلى بيتي حتى يختلي بنفسه ليلة التنفيذ بعيدا عن الشباب، وأقبل على ربه يصلي ويدعو ويبكي، وجلست خلفه أملأ العين منه. ثم قلت له، وذلك في حوالي 2 ليلة: يا أسامة استرح قليلا، نام شوية. فنام ولم أنم، ونظرت إلى وجهه فكان هو الله أجمل من القمر يتهلل فرحا، فأمسكت قلمي وجلست أكتب وأنا أنظر إليه تلك الأبيات التي سعفتني بها نفسي ومعرفتي باللغة: علمني يا شهيد، علمني كيف أكون شهيدا، علمني كيف أموت حميدا، علمني كيف أدين لربي، أدع الدنيا هناك بعيدا، علمني كيف أودع أهلي جلدا صبورا كالجبال صمودا، علمني كيف أعوف بني غدا طريا في الحياة جديدا، أذر الأحبة للرحيم يقينا، غير الرحيم من يعين وليدا، فقل لي بربك يا شهيد معلما، أكنت يوما للحياة مريدا، وقل لي بربك يا حبيب مبشرا، ماذا رأيت للشهيد حصيدا، وجهك نور لا يمل ناظره، قولك حق والدليل شهيدا، صمتك فكر لا تحب سفاسفا، هزلك جد في الأمور بعيدا، فأرقد أخي قريرة أكفانك، لا خوف عليك بعد أكيدا. وفي الصباح كان من المفروض أن أذهب معه حتى نستطلع الهدف للمرة الأخيرة قبل التنفيذ، وهل جد عليه شيء؟ فقلت له: يا أسامة، خذ هذا القميص، أحسن لك واخلع قميصك. وكان هدفي أن آخذه لي لأسباب ليس لي فيها بدعة، إن شاء الله شرطة. وانطلقنا سويا، ولما رأى الهدف وجدنا العدو فعلا زاد حاجزا مهما. فقلت: هل يعيقك للدخول؟ قال: لا، أنا الحمد لله أتجاوزه بسهولة. فظللت أذكره بالله وأن الموضع موضع نصرة، وأنح له أن يتماسك. فعلم مرادي وأني أريد أن أسمع منه كلمة تطمئنني، فقال لي كلمة ينبغي أن تشكل بالذهب. قال: اعلم يا شيخ، لو أن الموت هاهنا، وأشار إلى حجر أمامنا شرطة، ولاستطيع أن أذهب إليه إلا زاحفا، لزحفت إليه فاطمئن. ثم رجع واستلم عروسه سيارته وطار بها أمامي، وأنا أمشي خلفه بسيارتي. وكان يوما مزدحما، فأخذي يناور بين السيارات كأنه في حلبة مسابقة يريد أن يكون الفائز الأول. فلم أستطع أن أتمالك نفسي، فخارت قواي وهطلت دموعي، وأوقفت سيارتي ورأيته يبتعد عني ويقترب من هدفه، وإذا به يستقر في قلبه لينتزع قلوبا مجرمة، فينعم ويشقون ويصعد ويهبطون. ورأيت عمود النار يرتفع في السماء 20 مترا تقريبا مع صوت يصم الآذان، وإذا به يحصد 50 كافرا يحدون الله ورسوله. فرحمة الله عليك يا أبا أسامة. بقي أن أقول إن أبا أسامة كان قد جهز نفسه، أي دفع ثمن السيارة التي نفذ بها من ماله الخاص، فخرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، وهذه أسمى أنواع الشهادة. وعلى إثر هذه العملية قررت الأمم المتحدة أن تغادر بلاد الرافدين نهائيا، وتعزم على عدم العودة إليها إلا إذا توافرت لها الدواعي الأمنية المناسبة. ونقول بدون قسم: لئن عدوا لنعودا ولن نزيد، والله الموفق. أسأل الله أن يجمعنا به ولا يحرمنا أجره ولا يفتننا بعده، آمين. والحمد لله رب العالمين. وكتبه: أبو إسماعيل المهاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو هريرة الحجازي، إمام هدى ومعلم رشد، صاحب عقيدة صافية لا يداهن عليها ولو كلفه ذلك فراق الأهل والمال والأرض، فهو أرسخ من الجبال عقيدة وأنقى من اللبن صفاء. جاء مبكرا مع رفقة صالحين من إخوانه كانوا حديثي عهد باستقامة، جلس بينهم معلما وخادما، غرس في قلوبهم من طهر عقيدته، وأخذ يرعى حقله ويتعهده حتى أثمر في نفوس أصحابه. كان من أقواله: لأن قتال الأسود مقدم على قتال الأبيض، ويعني بذلك المرتدين الخونة من الجواسيس والشرط وعملاء الأمريكان على كافة الأشكال. شعاره: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكان من أقواله: إن قتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، قائلا: إن الشريعة استقرت على ذلك. وكان دائما الاستشهاد بقصة خير الخلق بعد الأنبياء، وأعلمهم أعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه لما ارتدت العرب بدأ بقتالهم قبل الكفار الأصليين، وعرضه في ذلك الصحابة فما زال بهم حتى شرح الله صدورهم. وكان يقول: فما بالنا لا نقف موقف صدق كالصديق، لعل الله يشرح صدور قومنا كما شرح صدور الصحابة. وكان يقول: لو أني رأيت المرتد متعلقا بأستار الكعبة لقتلته، والكافر لو رأيته خارجا من زاوية مزوية تستخدم مسجدا لحرم علي دمه. لله درك يا أبا هريرة، فلطالما كررت أن الشرطة والجيش ومجلس الحكم كفرهم من أكثر من 20 وجها، فمتى تنشرح صدور المسلمين بقتالهم؟ ولطالما زأرت بذلك ورأيت الحسرة تتقطر من ثناياك حينما كنت تقول: يا ليت قومي يعلمون. التحق صاحبي بجماعة سنية تعمل في منطقة الشمال، وقر أن يقوم بعملية استشهادية ضد حفنة من كبار المرتدين، وجهزت له سيارة لذلك، وسبحان الله، كان كلما ذهب للتنفيذ تتعصر العملية لأسباب كثيرة، فيذهب حتى إذا كان بالقرب من الهدف يرجع 3 مرات على هذا الحال، حتى قال لي بعد ذلك: لقد أعتدت الذهاب فما عدت أشعر برهبة الموقف. ثم بدا لصاحبنا أن يترك تلك المجموعة التي كان يجاهد معها من شمال العراق لأسباب رآها، وكان صاحبنا دائم البحث عنا ولا يعلم أين نحن، نظرا للتكتم الأمني الذي أحيطت به الجماعة لظروف معلومة للجميع. كان يسمع أن هناك تجمعا ما بدا يتبلورا سهر فيه جل العرب الوافدين لبلاد الرافدين إن لم نقل كلهم، وأخيرا وصل إلينا مع ما كان معه من إخوة. ثم أخذ الحبيب دوره بين إخوانه نصحا وإرشادا، وما هو إلا قليل حتى فاتحني برغبته الشديدة في تنفيذ عملية استشهادية، فقلت له: أبشر، لكن صبرا لأن أمامك إخوة سبقوك في الطلب. ثم أعاد الطلب مرة أخرى واشترط علي شيئا كان بالنسبة إلي جديدا، وما كنت أظن أن من بين الإخوة الشباب من يمكن أن يصل نضوج فكره ورسوخ وثبات عقيدته إلى ذلك الحد. قال: أريد عملية استشهادية ضد المرتدين، لا أريد ضد الأمريكان. هناك من يتمنى القيام بعمل استشهادي ضدهم، أما هؤلاء الأنجاس فعندي أولى وأرى الآخرين يتقاعسون في الثأر منهم. فقلت له: أبشر. وكان أحد إخوانه قد رأى له قبل ذلك رؤيا خلاصتها أنه رآه في صورة حسنة، ورأى أنه قد دمر مبنى مكونا من طابقين وأصاب مبنى صغيرا بجانبه، ولم يكن بعد قد تقر ما هو العمل الذي سيقوم به أبو هريرة، فالأهداف ما زالت في طور المراقبة والاستطلاع. وفي يوم قال لي أحد الإخوة المراقبين أن هناك هدفا دسما يجتمع فيه عدد ضخم من المرتدين في محافظة مجاورة لنا، أصاب المجاهدين منهم أذى كبيرا حتى تعدى ذلك إلى نساء المسلمين، وتأثرت العمليات ضد الصليبيين بسبب نشاط هؤلاء. فقلت: صفه لي. فقال: مبنى مديرية الأمن العام في محافظة كذا، وبجانبه مبنى المجلس البلدي يجتمع فيه الأمريكان يوم كذا ساعة كذا. وعرضت العمل على أبي هريرة ووصفت له المكان، ففرح وهلل وكبر وقال: أبشرك يا شيخ. قلت: ما زلنا نار منك البشر، بشر. فحكى لي الرؤيا، ففرحت أيضا لأني عرفت أن مظنة التوفيق عالية. وفي يوم التنفيذ فاتحني بما لم ولن أنساه قط. قال: يا شيخ، أنا ذاهب إلى مطار، وعلم الله ليس من باب الفضول، فليس هذا محل، لكنه دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة. وقال: أعلم أن هذا في البيعة الكبر، لكنني احتسب أن يكون لي أجرها ما دمت لم أدركها في بيعة الجهاد. من أميري؟ قلت: أميرك أبو مصعب. قال: أشهدك أني بايعت أبا مصعب على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا، وألا أنازع الأمر أهله إلا أن أرى كفرا بواحا عندي من الله فيه برهان. ثم ركب سيارته وانطلق لهدفه. وفي الساعة 8:30 صباحا كان الحبيب في جوار حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحسبه كذلك، وشلة المرتدين في جوار فرعون وهامان لا نشك في ذلك، ومعهم حفنة من رعاة البقر. والحمد لله على التوفيق والسداد. عودة إلى أمر البيعة، قد يستغرب القارئ من السؤال: نعم أخي، لما اجتمعنا كان الإخوة يأتون إلينا ولا يعرفون من أميرهم، أو كثير منهم على الأقل لا يعرفون إلا أميرهم المباشر لهم كحالتنا هذه. كان صاحبنا لا يعرف إلا العبد الفقير على عجزه وقلة بضاعته، لكنني كنت أقول لهم: إن لنا أميرا عاما ليس من الضرورة معرفته، لأننا اجتمعنا تحت راية لا إله إلا الله، فقد كرهنا منذ زمننا العصبية للجماعات والأسماء على الرغم من مشروعيتها فأنا ابن جماعة من هؤلاء معروفة، لكن في العراق أردناها لله خالصة، وعزمنا على ذلك وخوفا من الرياء الذي يهبط معه الفضل كالسيل الجارف، ومشاكل الكبر والفخر، ومضينا على ذلك نقاتل ونفجر، حتى مرت علينا أيام كانت لنا 6 عمليات استشهادية في يوم واحد في ساعة واحدة، وكان العزم أن تكون لله دعوة خالصة. قال: والمال لا بد منه. قلنا: خزائن السماوات لا تنفد. لكنه بعد ذلك نسبت جماعات بعض هذه العمليات إليها لجمع المال على مسمع منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فخشينا والله على الدماء أن يتبناها من لا عقيدة ولا خلق له، فتضيع ثمرة الجهاد. فتم تشكيل الجماعة، والله الموفق وعليه التكلان. وكتبه: أبو إسماعيل المهاجر، بسم الله الرحمن الرحيم، أبو عمير السوري، هو العابد الزاهد التقي النقي العارف بالله. أبو عمير السوري الحلبي، ولد الشهيد، نحسبه والله حسيبه، لأسرة ثرية تمتلك مصنعا للنسيج، حيث فقد والده منذ صغره، فقامت أمه بتربيته، كان رحمه الله برا بأمه، محبا لها، شغوفا لخدمتها، غير أن ذلك لم يمنعه من أن يجيب داعي الله لما قرأ قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. فترك دراسته وهو الشاب الوسيم المتفوق، حيث كان طالبا بكلية الهندسة قسم الكهرباء المرحلة الثالثة. كان يردد دائما قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. جاء رحمه الله إلى ساحة الجهاد وحيدا، حيث التقى بالشهيد البطل أبي خطاب اليمني الهندي الحجازي، وسوف نعود إليه إن شاء الله شرطة. جاءوا إلى مدينة الفلوجة، مدينة العز والجهاد، نزلوا في بادئ الأمر عند أحد الشيوخ الذين كانوا يساعدون المجاهدين العرب، ويقدر الله أن التقي بالشهيد فحدثني عن رغبته بالالتحاق بنا، فقلت لهما: نحن تبايعنا على الموت ولا نقبل إلا من كان مستعدا للشهادة. فضحك يومها وقال: عنها أبحث ولها أجد وأطلب، وهل يريد غيرها أحد؟ فوعدتهما ونقلتهما إلى بيت أبي عبد الله الشامي، وفي هذا البيت اجتمع عصبة من الأبطال الأشاوس، ممن كانت تشع وجوههم نورا، وتسيل أفئدتهم صفاء، ينطقون أطايب الكلام كما ينطق أطايب الثمر، كانوا إخوة في ألخي، إذا جلست معهم ازددت إيمانا، يذكرونك بالله وتصغر نفسك أمامهم، القرآن بأيديهم، والبسمة على وجوههم، والصلاة وسيلة إلى ربهم. كانت أم عبد الله تحتسب في خدمتهم الأجر والثواب. على الرغم من كثرة الولد وضعف الحال وضغط المرض، كسرة كان يدب النشاط فيها عند خدمتهم. وقد حدثني أبو عبد الله الشامي وهو جالس بجانبي يوما فقال: كنت إذا نمت مع الإخوة في الطابق العلوي لا يفوتني نصيبي من قيام الليل، وأحمد الله إذا حظيت بصلاة الوتر عند نومي مع أهلي، وكنت كلما دخلت على زوجتي ذكرتني بأبي عمير وإخوانه قائلة: أستحلفك بالله ألا تحرمني الأجر في أن أنفذ عملية استشهادية في مكان لا تدخله إلا والنساء، لأنها كانت كلما أيقظها صغيرها سمعت صوتا كأنه نحيب امرئ فقد وحيدة، وتقول: لم أسمع قد صوت أحدهم مرتفعا إلى الحد الذي استبين فيه كلامه، وأما الضحكة العالية فحاشاها أن تعرف طريقا إليهم، كانوا يأكلون ليعيشوا لا ليبنوا كروشا. وأعود إلى الحبيب الشهيد أبي عمير الذي ما رأيت ولا سمعت بمثله في العبادة، فقد كان الشهيد أبو خباب الفلسطيني البطل الصنديد العزيز بالله، وسأعود إليه لاحقا، يقول لأنه لا يستطيع النوم عند أبي عبد الله الشامي لأنه يستحي من أبي عمير، فإنهما استيقظ ليلنا إلا ووجده قائما يصلي. لله درك يا أبا عمير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعت قرة عيني في الصلاة. ووالله لا زال في هذه الأمة من جعلت قرة عينه في الصلاة، وأحلف بالله أن أبا عمير كان منهم، وكذا أبا عبد الرحمن الليبي، أسأل الله أن يفك أسره شرطا. كان أبو عمير إذا صلى العشاء أخذ حظه من الصلاة، ثم تحدث مع أخوانه قليلا، ثم نام ساعة أو ساعتين من الليل، ثم يجفي جنبه عن مضجعه إلى أن يصلي الضحى 12 ركعة، وبعدها ينام ساعة ويستيقظ ليتناول الإفطار، ثم يصلي حتى الظهر ويصلي الظهر، وبعدها يصلي حتى العصر، وهكذا. يقول إخوانه: والله ما رأيناه إلا وهو يصلي أو ممسكا بكتاب الله. وأما صيامه فكان رحمه الله يصوم يوما ويفطر يوما، فأشفق عليه أبو عبد الله وطلب منه أن يرفق بنفسه، فأجابه أبو عمير قائلا: لولا أن صيام الدهر حرام لسمته، وما هي إلا أيام معدودة، وألقى الأحبة إن شاء اللخة. وبينما كان البطل ينتظر لحظة يشفي الله بها صدور قوم مؤمنين، رصدت كتيبة الاستطلاع هدفا مهما، وهو المقر العام للقوات البولندية في مدينة كربلاء، حيث طاف الأبطال حوله فرأوا ثغرة في حماية المقر تقع بالقرب من شارع فرعي لقرية عشوائية بنيت ليسكنها من يخدم الكفار. وقد ترك الكفار تلك الثغرة بعد أن أصبح بينهم وبين خدمهم رحمة ومودة. فانطلق أبو عمير السوري وأخوه أبو الزبير الكويتي، ومعهما أسد ثالث طاف قبل التنفيذ حول الهدف فحدد أسلوب التنفيذ، حيث تقدم أبو عمير فاقتلع الأبواب واسقط الأبراج من عليائها مختلطة بدماء الأنجاس، ثم اقتحم الليث الآخر أبو الزبير بشاحنة محملة بخمسة أطنان من المتفجرات، حيث استقر في سويداء القاعدة فجعلها كأنها لم تغن بالأمس، وقد قدرت ضحايا العدو بالمئات، إلا أن التعتيم كان شعار العدو كعادته. ولا أنسى في النهاية أن أذكر لكم أبياتا كتبتها للحبيب أبي عمير قبل أن أودعه، أحثه فيها على ما كان يتمناه. فقلت له مخاطبا: أبا عمير لا تبالي، فالسعد في طلب المعالي، عجل خطاك لربك، فالحور في شوق الوصال. نشرت جدائلها تقول: هلم يا فخر المنال. وكتبه: أبو إسماعيل المهاجر، بسم الله الرحمن الرحيم، الأحجي، ثامر مبارك، هو الشجاع المغوار والأسد الهصور، حجي، ثامر مبارك عطروس، ذلول مع إخوته، جبار باطش على أعداء الله ورسوله، صاحب غيرة متميزة ومروءة نادرة، كان ذا همة عالية وتواضع جم، أنباري المولد والنشأة، ولهذا كانت شخصيته مزيجا من الأنفة ورفض الذل مع حب إكرام الضيف وإجارة الطريد. كنت أهلا للفضيلة حاملا، وبرزت في تاج الوقار الأنبل، في صدرك الصافي حملت سماحة، تجتف كفرا في العلوج النذل، ومضيت في درب الجهاد مجاهدا، يوم الشدائد إذ تنوء بكلكل. كانت المنطقة التي نشأ فيها الحج ثامر بالتحديد الخليط تلك المدينة الصغيرة أو القرية الكبيرة التي تقع على مرمى حجر من أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، تلك هي قاعدة الحبانية. كان الأنصاري الهمام ضابطا في الجيش العراقي السابق، لكنه فقه التوحيد مبكرا وأيقن بكفر البعث وسيده، فراح يدعو لذلك سرا وجهرا، ولما قرب منه الخطر سافر إلى بلاد الحرمين، وقبل سقوط النظام بمدة عاد إلى بلده بعدما سكن الطلب وعاود نشاطه، لكنه في هذه المرة كان يعمل بشكل أكثر تنظيما، فأخذ يعد العدة ليوم ظنه قريبا، وهو نزال لليهود والأمريكان، وبالطبع لم يطلق رصاصة لأجل البعث عندما كان يواجه نهاية عصره على أتباعه ومؤيديه من الغرب الصليبي. الحج ثامر ينحدر من أسرة طيبة، فهو نبتة طيبة صالحة في وسط بستان مثمر، أخوه أبو عبيدة مطلوب بقوة لقوات المارينز الأمريكي، وأخوه الآخر ياسر بقي معتقلا إلى أن أطلق سراحه قبل موت الحج بسبعة أيام، ثم عاود الأمريكان البحث عنه، وقد استشهد إخوته كلهم في سبيل الله تعالى، واعتقلت القوات الأمريكية إحدى أخواته للضغط عليه، ومساومته على تسليم نفسه مقابل إطلاق سراحها، فخرجت مدينة أرمادي عن آخرها وحاصرت القاعدة الأمريكية، وتصاعدت العمليات ضد الأمريكان، وعندها شعر الصليبيون بأنهم ورطوا أنفسهم بهذا الاعتقال فأطلقوا سراحها. ثم بعد ذلك بمدة طارد الأمريكان جميع أقرباء الحج من أهله وأبناء عمومته. أذكر منهم باسم ذلك الشاب الصالح الهادئ الرقيق، كان يعمل سمكريا للسيارات، وكان صاحبنا الحج ثامر ماهرا جدا في قيادة السيارات، فكل ما ركب سيارة ضربها بأخرى فإن لم يجد فبحائط، وكان المسكين باسم ابن عمه مشغولا دائما شرطة، والعمل عنده مزدحم شرطة بسبب الحج ثامر. ذهبت أسأل عن باسم، فقد كان حبيبا إلي فصعدت بالخبر، ألم تعلم؟ قلت ماذا؟ قالوا استشهد بالأمس هو ورفيق له عندما كان يضعان عبوة ناسفة لدورية أمريكية فرحمة الله عليه. وعودة إلى الرفيق والحبيب أصدق الحج ثامر، أقول بعدما عرف التوحيد مبكرا كان من أوائل الأنصار الذين سارعوا إلى العمل مع المهاجرين. وحسبك أن تعلم أن الحج ثامر كان المسؤول المباشر والأمير المناوب لإثنتين من أكبر العمليات في العراق في تلك السنة، الأولى مقتل عدو الله وصنيعة اليهود ورأس الرافضة محمد باقر الحكيم، والثانية عملية مقر الأمم المتحدة الأولى والتي حصدت رؤوسا للكفر وعلى رأسهم سيرجيو ديملوز والذي كان وجه أمريكا المفضل في حرب المسلمين في العالم، ومنها عملية فصل تيمور الشرقية عن أندونيسيا وتحويلها إلى دويلة نصرانية، ومسألة المسلمين في كوسوفو. ثم جاءوا به ليتم المهمة في العراق، وقتلت في تلك العملية المباركة نادية يونس نائبة الأمين العام للأمم الملحدة وثلة من جنرالات الأمريكان، ولله الحمد. كان الحج رحمه الله لا يعرف الراحة ولا يحبها ولا يكل عن العمل، كان يترك أهله وأولاده مدة طويلة ثم يتذكرهم فجأة، وعندما يذهب إليهم يجدهم قد شارفوا على الجوع، لأنه كان يسكن بيتا لا يعرف أحد طريقه، وزوجته امرأة حية لا تخرج من بيتها. وعلى ذكر أهله فإني كنت قد سكنت معه مدة في الأيام الأولى لانطلاق الجهاد في بلاد الرافدين، وتحدثني زوجتي أنها لم ترى مثلها في النساء دينا وطيبة، وأنها لا تترك صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وكان قيام الليل عندها فرضا واجبا لا تتخلف عنه. كانت قليلة الحديث كثيرة الأدب، وانعكس ذلك على تربية بنتيها، ليعلم الناس من هن أزواج الشهداء، وكيف اجتهد أخونا الحج ثامر على بيته حتى ترك أثرا طيبا عليهم. لقد كان الحج رحمه الله لا يعرف للخجل طريقا في أمور العقيدة ولا يداهن عليها، فتراه دائم النصح لكل من يلقاه في الشارع مع الكبير والصغير، ومن المحل أن يركب سيارة أجرة ويترك سائقها دون أن يدعوه إلى طاعة الله تعالى. وإذا كان السائق يستمع للموسيقى والأغاني فإنه ينصحه، فإن أبى دفع له الأجرة كاملة ونزل. ومع هذا كان بسما ضحوكا يدلي بما يريد إيصاله من حق دون تعنت ولا تعنيف، ويعرض النصيحة في ثياب براقة وأسلوب جذاب تميل معه القلوب وتقبله العقول. وأما عن كيفية استشهاده فبعد أحداث الفلوجة الأولى التي بدأت بعد مقتل الأمريكان الأربعة وإحراق جثثهم، كان الحج ثامر على رأس مجموعة من المهاجرين والأنصار يرحلون في الصحراء والطرق الخارجية يلتمسون المأوى ويغيرون على العدو. ولما لاحت نظر الهجوم على الفلوجة نزلوا لحمايتها، وعند بدء الحصار كان الحج موجوداً مع إخوانه في المنطقة الصناعية ومجاورها، وبسبب قلة عدد المجاهدين مع اتساع المنطقة وكثرة المنافذ، تمكن الأمريكان من دخول الحي. وفي منتصف الليل دار اشتباك عنيف بين الإخوة المجاهدين وجنود المارينز المتسلين، فاخترقت رصاصة صدر أحد الإخوة. ورجع الحج لينقذ أخاه فأصابه قناص في رأسه فسقط شهيدا رحمه الله. وفي تلك الليلة نفسها استشهد الأخ خطاب وأبو فارس بعد ذلك، فرحمة الله على الجميع. وبعدها بعدة أيام أصيب العبد الفقير، فجلست أبكي نفسي في البيت، ولأن الشهادة تخلفتني عن هؤلاء الأحبة فقلت هذه الأبيات: رجل على الشوك يسير باكيا في ظلمة الليل البهيم مناديا، أين الرفيق يعالج المحتاج؟ من للضعيف معينا وهاديا، كواكب والنور مضت تترنم، من باع مثلنا يطير عاليا، نحن الذين تاجروا لربهم، الصادقون الرابحون بنادية، قوافل الشهداء برق خاطف، ريح العبير تحفهم فحنانية، أين الصديق والرفيق بمحنة؟ دامت علي فلا حبيبا حاديا، وحدي وحيدا أكابد بالحسرات، هيا خذوني فلا أريد معزيا، حسبي أخي بأني أحبكم، هل يفيد الحب قعيدا جانيا، علما أني أسميتها قصة مصرف، أسأل الله أن يتوب علي برحمته ومنه وفضله، آمين. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء. 5. أبو حمزة تردني رحمه الله، القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو حمزة الأردني، أعني البطل المجاهد والجبل الأشم نضال عربيات، أو أبو محمد أستاذ علم التشريك ببلاد الرافدين، وأول من أرصد عائمه وثبت أركانه، ويرجع إليه الفضل بعد الله في علم تشريك السيارات. فهذا الأستاذ له الفضل بعد الله في معظم العمليات الاستشهادية التي سبقت مقتلة، بدءا بالحكيم ومرورا بديملو في الأمم المتحدة، والقوات الإيطالية وأوكار الكفر في فندق شاهين ومطعم النبيل، وسائر كبريات العمليات الاستشهادية. فمن هو عن قرب؟ شاب هادئ الطبع لين الجانب، حسن العشرة لا تفارق البسمة وجهه، لا يخلو حديثه من دعابة لطيفة أو تعليقة ظريفة، إن جالسته ظننته يعرفك أو تعرفه منذ سنين، يطوي عنك الغربة، ويرفع حجاب البعد ليستقر في سويداء قلبك، وكثيرا ما يبتدره السائل: أظن التقينا سابقا، وما كان شرطه، إلا أن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. من أسرة عريقة ميسورة الحال، أبوه شرطة كما يقال وكما يظهر، من سمته صاحب خلق ودين ومن أهل المساجد، إذ لما سمع بقتله أحتسب واسترجع وقال: فالحمد لله الذي رزقه ما كان يتمن. سافر الشهيد إلى أفغانستان ثم إلى كردستان العراق، وكان حاضرا مع مجموعة من العرب كلهم شاميون، وكان كما عهدناه لا يعرف الخوف طريقا إليه، وظل جنديا مجهولا حتى انسحب الإخوة من الجبال لضراوة القصف. ثم عاد الشهيد إلى بغداد وانضم إلى ركب المجاهدين، لا بل كان من أوائل السائرين في الركب. تزوج أبو حمزة نضال من صاحب المكانة الرفيعة، وقدم الصدق والصدق في التوحيد والجهاد. الحج ثامر رحمه الله فرزق بولد أسماه محمد، لذا كان يكنى بأبي محمد. ولكيفي مقتله قصة هي بيت القصيد وعنوان الشخصية وبرهان الشجاعة. كان قد أوكل إلي وإليه عمل مهم، فجلست وإياه في غرفة على انفراد نعد الخطة ونرتب ما أحضرناه من مواد، وأجلسنا أحد الإخوة حراسة أمام البيت وحتى لا يدخل علينا أحد. وكان البيت في جزيرة أرمادي، وهو بيت الشجاع الهمام الليث الشهيد أبو فارس أسأل الله أن يخلفنا فيه خيراً، فقد كان وكان، ولكن الحمد لله، ولعلي أعود إلى سيرته هو الآخر قريباً، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد كان نعم السند وخير الرفيق. أقول: جلسنا سوياً وإذا بالظهر قد حان موعده، فقلت له: لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. فذهبت للوضوء، ومن عادة بيوت العرب أن تكون محلوت الوضوء والغسل بعيدة عن البيت، وكان البيت يقع بالقرب من السدة، وهي شارع مرتفع عن الأرض بني لكي يكون سدا لنهر الفرات. أقول: ذهبت للوضوء وأنا بداخل أحد المرافق، طرق علي أحد الإخوة الباب طرقا شديدا مفزعا يقول بصوت عال: الأمريكان، الأمريكان. فخرجت مسرعا ونظرت إلى طريق السد حيث لا يوجد طريق للبيت غيره، فلم أرى شيئا، فقلت له: أذهب يا أخي؟ فأشار إلي أن خلفك، وإذا بالبيت محاصرا من جميع الجهات بعجلات الهمر تحيط به اثنتان في الأقل، منها وجهت الرشاشات مباشرة إلينا، فقلت في نفسي: الآن لو تحركنا يجعل جسدي كالغربال، إذ ليس بيننا وبينه سوى 15 مترا، لكن الله سبحانه وتعالى وفقنا للجري في اتجاه الطريق السدة، وجاء جندي أمريكي يعدو خلفنا حتى يأسرنا، إذ ليس معنا سلاح. وإذا بالأسد الهصور أبي حمزة يخرج من البيت، وكان ماهرا جدا في استخدام المسدس الذي كان لا يفارقه في يقظة أو نوم، ووجه مسدسه نحو الجندي الأمريكي، وفي خفة ومهارة أصابه برأسه، فما شعرنا إلا وهو يسقط على وجهه، فانشغل الجنود به وشاغلهم هو، حتى هرب جميع من في المنزل من المجاهدين، حتى أنه قبل إطلاق النار من مسدسه دخل إلى المنزل وأخرج النساء وأراد أن يخرج من المؤخرة، إلا أن الأمريكان كانوا قد حاصروا المنزل من كل جهاته بواسطة الجاسوس العارف بدروب المنطقة، ولذا لم نشعر بهم ولم يشعر بهم الحارس. وعودة إلى البطل، بعدما نفد تذخيرته أخرج رمانة يدوية كانت معه ورماها على الصليبيين، فاستقرت بداخل همر، فأحقتها وأحقت معها 4 من القلوب السوداء، حتى أني رأيت المروحية تهبط إلى البيت لتحمل قتلاهم وجرحاهم في معركة مع مجاهد واحد فقط حمى إخوانه بنفسه، فرحمة الله عليك أيها الحبيب. وبعد انتهاء المعركة وبعد يوم منها، ذهب والد أحد الإخوة إلى المنزل، وكان يعرف أبا حمزة، فأقسم بالله أن رائحة المسك كانت ملأت البيت الذي يصيره الأمريكان خرابا بعدما سرقوا كل ما ادخرته هذه الأسرة من مال. وأذكر أني قابلت الشهيد أبا فارس رحمه الله صاحب المنزل، فقال عن البيت والمال والشتات الذي أصابهم: فدوا، كلنا فداء لهذا الدين وليس المال فقط. فرحمة الله على الجميع، وأسأل الله أن يجمعنا بهم ولا يحرمنا أجرهم. الله حسبي حينما تترجل، والصبر أجبر للفؤاد وأجمل، والله حسبي حينما يقتالني، أسف عليك وحرقة وتململ، والله حسبي حين أكترع الأسد غصا ودمعي في ركابك يهمل، والله حسبي كل ما صالت بنا برح المنيت صولة لا تمهل، ذهب الذين أحبهم في جحفل يتلوه في عين المصيبة جحفل. بقي أن أذكر بأن الشهيد أبا حمزة كان قد أخذ جثته الأمريكان ثم سلموها لمستشفى أرمادي، فتمكنا من إخراجها بعد 20 يوما ودفناها، فلله الحمد. ملحوظة: لم يكن معي سلاح لأنني ذهبت للوضوء، إذ إنني كنت قبلها أحمل حزاما ناسفا وبندقية، تركتهما جميعا لما ذهبت للوضوء، فعاهدت نفسي ألا أترك سلاحي حتى وأنا ذاهب للوضوء. والله الحافظ. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء، سيف الأمة رحمه الله، القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيف الأم هو شجاع المغوار، والبطل الفاتك والجريء المقدام من بلاد الحرمين. علم الله أني للكتابة عن هذا الجبل الأشم لست بأهل، فسلوا عنه جبال الهند كوش بأفغانستان وقرى وأودية الشيشان، ثم دجلة والفرات تعرفون من أرجل سيف الأم أسد غني عن التعريف، خاصة لقدام المجاهدين، فلقد عرفوه أمامهم في الصفوف، يقتحم الموت ويصارع الأهوال، يندفع حيث يحدم الأبطال، يضحك عندما تنخلع قلوب الرجال، ويتبختر على أعداء الله تعالى عندما تلتف الأقدام على بعضها فزعا. كثرة العدو تزيدهم عنده ضعفا، يراهم أحقر من الذباب، وبناؤهم أهون عليه من بيت العنكبوت. ما فزع القوم إلا وجدوه أمامهم، رآه العالم في شريط فلم جحيم الروس وهو يمسك باثنين من سلاح البيكيسي يضرب بهما معا في لقطة ستبقى ذكراها عالقة في الذاكرة ما دام سوق الجهاد ماضيا. قال لنا هنا ببلاد الرافدين محرضا لنا: أما لك؟ والله كنا نهجم بالشيشان على معسكر كامل للعدو في 30 مجاهدا، فندمر ما شئنا من المدرعات ونقتل ونأسر ثم نحمل جرحانا وننسحب. وقال لي مرة: أعطوني من 50 إلى 100 مجاهد، أخرج لكم سجناء أبي غريب، والله إنهم جبناء أتظنون أنهم يقاتلون ويصمدون. وإلى جانب شجاعته كان عزيز أنفس متعففا إلى حد كبير، جاء مع زوجته الشيشانية وأولاده إلى أحد الدول العربية، ولم يستطع الذهاب لبلاده شرطة ببساطة، شرطة لأنه مطلوب ومعروف، ولأنه ظن أنه مراقب ومعروف، لم يتصل بأحد من إخوانه، ونفذ ما عنده من مال، حتى قيل لي أن صبيانه كانوا ينامون في أيام كثيرة يبكون من الجوع، وهو ابن الأكرمين، ومع هذا لم يطلب من أحد مالا، وكان يظهر دائما لمن يقابله أنه حسن الحال، وأظنه من الذين قال الله تعالى فيهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. بقي على هذا الحال حتى رزقه الله من غير استشراف نفس. سئل الإمام أحمد: أرجل لا يجد ما يأكل، يسأل الناس؟ قال: لا. قالوا: إذا يموت جوعا؟ قال: لا، يرزقه الله. سفر الشهيد زوجته وأولاده، وبقي يتربص الفرصة للذهاب إلى العراق ليقوم بواجب النصرة والدفاع عن الدين والعرض، وحينما حل فوجئ بحجم النكاية التي تحدثها العمليات الاستشهادية. قال: سبحان الله، كل عملية غزوة في ذاتها. وقال: أحسن ما يفيد ويدوخ العدو هنا العمليات الاستشهادية، صوتها يصم الآذان وشظاياها لا يمكن لأي قوة تفديها، ويسمع الدنيا خبرها. وكان يستشهد دائما بمقولة لرابين عليه لعنة الله حينما كان يتحدث عن العمليات الاستشهادية في فلسطين، حيث يقول: إنك لا تستطيع أن تمنع رجلا يريد أن يموت. يحدثني أحد الإخوة أنهم جلسوا معه يوما وقالوا له: إنك صاحب خبرة وتجربة، هيا تعال نشكل مجموعة ونقوم بكذا وكذا. قال: أنا قررت أمرا لن أحيد عنه. فكانت فكرة العملية الاستشهادية قد ملأت عليه حياته. بقي أن أقول أمرا ترددت فيه كثيرا، وهو أن سيف الأمت قد علمني بالصدق وأفهمني بحق معنى قوله تعالى: ففروا إلى الله. كانت عنده بعض الهنات والصغائر، فكان يراها كأنها جبل يوشك أن يطبق عليه فيذهب بدينه ودنياه، وذلك مصداق لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما خرجه الترمذي بأن المؤمن إذا أذنب فكأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه فتقتله. ولذا كان أرجل يفر إلى الله ويقول: لا يطهرني إلا الاستشهاد في سبيل الله، أرجوكم لا تحرموني وعجلوا لي في طلب لقاء رب. طلبته بعض شهوات الدنيا ففر إلى الله بأقصى ما يملك من قوة، ولسان حاله يقول: يا رب ادركني اقبلني، لا تتركني، رجائي فيك لو أكون قد حرمت رحمك. فتقبله ربه بقبول حسن، نحسبه كذلك، ورزقه رزقا طيبا، حيث حصد في لحظة واحدة المئات من جنود الكفر ورد بين قتيل وجريح، وكانت عمليته جد مباركة، ومن أكثر العمليات التي أوقعت خسائر في صفوف العدو، فقد نفذ هجوما استشهاديا على مركز الشرطة الإسكندرية جنوب بغداد بسيارة سبيك آب على ظهرها قرابة الطن من المتفجرات العجينية C4. ولأن المركز كان محاطا بحائط من الأكياس الترابية، تم وضع المادة في سيارة مرتفعة بحيث إذا جاء الأخ بجوار السور تكون المادة بكاملها أعلى من الأكياس. وفي الساعة 8 صباحا بالضبط، وحال تجمع أعداء الله المرتدين وبعض مجاميع الأمريكان، وقبل انطلاقهم لتنفيذ هجماتهم المسعورة على أهل السن، فجر سيف الأمت سيارته. وليعترف العدو بسقوط 60 قتيلا وأكثر من 100 جريح، أسأل الله أن يتقبل منه هذا العمل وألا يحرمنا أجره، آمين. وفي نفسي وفي مثل خوف سيف قل: يا رب إن أخطأت أو نسيت فالعفو منك مؤمل وقريب. يا رب من يملك ستر عيوبه وأنت لا يخفى عليك دبيب، يا رب معترفا بسالف ذنبه أنت الرحيم فمن سواك يتوب. يا رب من لمقاليد أموري والخطب زاحف علي رهيب، هذه البلايا أرهقتني لا تدع قلبي يهلك ساعة ويطيب، عقد تداعى نثره وتناثر أينما حللت حل عصيب. يا كاشف الضر ما يتحملي عن كاهلي فلطف منك مجيب. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 7. أبو طارق اليمني رحمه الله القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو طارق اليمني ليث هادئ قوي الشكيمة حازم طبع لا يعرف الهزل الرديء، ذو عقيدة صافية لا يداهن فيها، جريء في الله، مهاب الطابع، لا يتجرأ جليسه عليه، سهل لا ينثني، صلب لا ينكسر، وعلى الجملة رقيق في غير ضعف، قوي بلا جلافة. جاء الشهيد رحمه الله مبكرا إلى ساحة العز ببلاد الرافدين، حيث دخل إليها مع المجاهد البطل أبو محمد اللبناني. تقبله الله في الشهداء شرطة، والتحق مع إخوانه بمعسكر جراوة الشهير، وأخذ موضعه مع إخوانه، حيث راحوا يعدون العد، تدريبا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، غير أن اليهود زرعوا لهم جاسوسا يهوديا يمني الأصل، يدعي السلفية، ذو لحية مهندسة، وسلوك وكلام سلفي ظاهر، يحفظ 15 جزءا من القرآن كما ادعى، فما ترك هذا ذا الخنزير المعسكر حتى أتى على آخره، وتم قصفه بوحشية عجيبة، فقتل فيه أكثر من 80 مجاهدا عربيا، وفي مقدمتهم ابن المجاهد البطل أبو محمد اللبناني. فما هدأ لأبي طارق ولا لصاحبه أبي محمد بال، فنقبوا الأرض على هذا ذا الخنزير ودعوا الله أن يمكنهم منه حتى طالته أيديهم ووقع في قبضتهم، فما ظنكم بما فعلوا به. وقبل أن يموت هذا ذا المجرم أخذ يهذي بكلام عبري، فلما أفاق أنكر أنه يعرف العبرية، فضرب الكنه أصر، ثم عادت إليه نفس الحالة فهذا بكلام عبري وأيضا أنكر، ثم قضي فيه بما يستحقه أمثاله والحمد لله. وهذا ولم أكن بعد تعرفت على الشهيد البطل، نحسبه كذلك والله حسيبه، ثم تشرفت بلقائه وجلس في بيتي فترة لا بأس بها، كان نعم الرفيق والأخ، ثم ذهب إلى معسكر آخر لكي يأخذ دورة مهمة هو ومجموعة من المجاهدين، حيث عين أميرا عليهم، فكان كما قالوا لي لاحقا نعم الأخ الأمير. وبعد الانتهاء عاد إلي مدة أخرى لك، كان جسد الشهيد في العراق وقلبه بأفغانستان، وكان دائم الإلحاح للذهاب إلى هناك هو ومجموعة من الإخوة. فتم ترتيب الأمور وتهيئة الإمكانات وبدأت الرحلة الشقة، وعلى الحدود الإيرانية الكردية. وأثناء العبور ليلاً كانت هناك مرحلة لابد فيها من الجري، فعادت المجموعة بسرعة إلا أخاً كويتياً بدين الجسم، رجع إليه صاحبنا لعله يساعده ويحثه على الجري، لكن قدر الله فوقع الاثنان في قبضة قوات البشمركة الأنجاس، فضربوا الإخوة ضرباً مبرحاً، ثم وضعوهما في سيارة وأرسلوهما إلى السن. وفي الطريق أشار البطل أبو طارق إلى المجاهد البطل الآخر، صحيح أنه كان بديناً لكنه كان قوي الجسم جريء الطابع، فانقض على الحارسين والسائق فقتل واحداً وأمسك كل واحد منهما بآخر، وكانت البندقية مربوطة بجوار السائق فلم يستطع أحد منهما فكها. أما أبو طارق رحمه الله فأخذ حذراً غليظاً ودق بها رأس أنجس حتى جعلها خبزة، ولله الحمد وكذلك فعل بالآخر. ركب الإخوة السيارة، لكن ولأنهم لا يعرفون الطريق وقع في كمين لنقطة تفتيش للبشمركة مرة أخرى، فأمروهما بالتوقف وأدركتهما سيارتان من نوع لاند كروز سريعتان ومحملتان بالجنود، وتم الاشتباك بين الإخوة والبشمركة. وكان الإخوة أثناء السير قد استطاعوا فك الكلاش من قيده، ولكن كان به مخزن واحد للذخيرة. حرص البطل أبو طارق أثناء رمايته على السيارتين على كل طلقة فيها، لكن الذخيرة نفدت والسيارة توقفت، فأحاط المجرمون بهما وأسر مرة أخرى. ولك أن تعرف بدون حكاية ماذا فعل الأنجاس بالأطهار، والله المستعان. وبعدما انتهت البشمركة من التحقيق أحالت الإخوة إلى الأمريكان، وهناك أنكر المجاهدان اعترافاتهما، وتمسك أبو طارق بكونه عراقية وثبت عليه ذلك بتوفيق الله، فحبس 6 أشهر تقريبا ثم أفرج عنه. ففوجئت به يوما وقد دخل علي، فلم أكن لأصدق عيني كيف تم ذلك وماذا حدث وهل ما أنا فيه حقيقة. المهم أنها حقيقة. والتحق المجاهد بركب المجاهدين مرة أخرى، وتم تعزيز رجالات التوحيد والجهاد في مدينة بعقوبة، وكان على رأس من ذهب إليهم أبو طارق. وهناك وفي اليوم الذي رأى العالم فيه المجاهدون يجوبون شوارع بعقوبة ويسقطونها في أيديهم، أبدع الشهيد جرأة وشجاعة ونكاية، وأخذ يطلب الموت مظان، لكن لم يقدر ذلك، ورجع مع إخوته المجاهدين إلى قواعدهم. وفي الطريق قصفت الطائرة مكانا كانت قد استمكنت، لأن مدفع الهاون رمى منه، فسقطت القذيفة بالقرب من أبي طارق، فترجل الفارس رحمه الله، ولسان حاله يقول: لا نامت أعين الجبناء، لكنه أبقى لنا فارسا آخر لا يقل شد نكاية في العدو منه، وذلك هو البطل المجاهد والفارس المغوار، والذي تحدثك عنه شوارع وطرقات وثغور حي نزال والعسكري في الفلوجة، ألا وهو أخوه المجاهد أبو مرضية. أسأل الله أن يشفيه، فقد أصيب البطل إصابة متوسطة في عملية رائعة على مركبتين للسيئات بطريق المطار، وهو الآن في طور الشفاء، ولسان حاله يقول: متى أدب الأرض بقدمي حتى أتجرع دماء اليهود؟ الله يخلفه ويخلفنا في أبي طارق خيرا، آمين. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 8 مجموعة الفرسان، أبو خباب الفلسطيني، أبو عمر المصري، أبو سليمان الفلسطيني رحمهم الله، القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة الفرسان، أبو خباب الفلسطيني، أبو عمر المصري، أبو سليمان الفلسطيني. وإنما جمعت الثلاثة في الحديث مع أن كل واحد منهم أمة من الناس، وذلك لأنهم قضوا نحبهم جميعا في معركة واحدة، سآتي على ذكرها. أما الأول أعني الجبل الأشم، والقائد الهمام رجل المواقف والمهمات، المعدن المدفون، واللؤلؤ المكنون، أبو خباب، الفلسطيني الأصل، الأردني المولد والنشأة، أكبر ثلاثة سن، وأجلهم قدرا شرطة في الأقل عندي شرطة، متزوج من تركيا، وله منها ثلاثة أولاد، ولذا كان يجيد تركيا. سافر مبكرا أيام الجهاد الأولى إلى أفغانستان، فترك بصمات واضحة على كل جبهة ذهب إليها، لكنها جلال أباد هي المدينة التي أخذت منه وأعطاها من زهرة شبابه، وأفنى على جبالها وفرة قوته. كان يتنقل من جبهة إلى أخرى ومن معركة إلى ثانية، فسل عنه خيبر وجليبيب، ثم رجع إلى الأردن، وهناك طارده عملاء اليهود وزبانيت الهالك الحسين، ففر إلى تركيا من قبل الخليج. وفي تركيا تزوج ودبر أموره الحياتية بكد وعناء، ثم سافر إلى ضربيجان ليلتحق بأحبابه في الشيشان، لكن أرجل وقع في قبضة الأمن الصهيوني الأذري، فغيبته سجونهم عاما، ثم التحق بالركب في دولة الإسلام أفغانستان مرة أخرى، ثم غادرها مع من غادر، وأخيرا فتح باب العز في العراق، فأسرع يستحث الخطى إليها مودعا أهله. بعد أن أرسلهم إلى والده في الأردن، جاء الشهيد شرطة نحسبه كذلك والله حسيبه على رأس كوكبة من الأبطال. ولعلكم تتذكرون البطل الأول أبو أسامة، حيث ذكرت أنه كان من تلامذته، وهنا تعرفت على أرجلي عن كثب، وتبين لي أنه أديب متواضع. فعلى الرغم من كبر سنه ورسوخ قدمه في الجهاد، كان يسمع لإخوانه ولو كانوا أصغر منه، كما أنني تعلمت منه بحق معنى الدين. النصيحة: كنت أقرأ الحديث وشرحه، وما عشت معناه حتى قابلت أبا خباب، الذي كان نصوحا لإخوانه في حب وتواضع وأدب جم. كان لا يعرف المداهنة، ولا يسكت على خطأ، والحق أني كنت لا أقدر هذه الصفة حتى رحل أبو خباب. وابتليت بمن لا ينصح ويكتم في نفسه حتى تتعظم في نفسه الصغيرة، فتصير جبلا لا يطاق حمله، ثم ما يلبث أني القما به، فيتطاير شرره وجمره حتى يصعب تدارك بلائه. ولو نصح وألقى عن نفسه ما ظنه لاستراح وأراح، وصف له ود إخوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أن أبا خباب كان صاحب المهمات الجسام والأمور التي ليس لها اللو مثله، ففي بغداد تجمع عدد من المجاهدين أو هكذا، كان جلهم ضباط سابقين، ووضعوا خطة لاقتحام سجن أبي غريب، لكنهم قالوا ينقصنا قائد ميداني يقود الشباب ويزرع فيهم ثقة ويلهب في نفوسهم الحمية، حمية الإسلام. فلما سمع القائد أبو خباب بالأمر قال، وهو الصادق: أنا لها، أنا مستعد. ومن جميل أخلاق وطباع الشهيد حبه الشديد لإخوانه وحرصه عليهم وتلذه بالإنفاق عليهم، فيعرف عنه أنه كل ما جاء إلى إخوانه كان يحمل دائما كيسه المعبأ بالمكسرات والحلوى ولذيذ الأطعمة، فكان ينفق على إطعام إخوانه الكثير. وكان دائما يقول لي: القائد إذا لم يكن كريما جدا قل حظه من حب إخوانه. وصدق والله، كاد الكرم أن يكون سيد الأخلاق، فلقد رأيت الناس أكثر ما يحمدون من الشيوخ أسامة حفظه الله، وأبي مصعب وأبي السمح كرمهم شديد، وأن الذي بأيديهم ليس لهم. وكان من أجل صفات أبي خباب رحمه الله، حبه للأطفال واهتمامه بهم وكثرة الإغداق عليهم، وأحسن ما يعجبه من الأطفال النظيف الذكي، كان أبو خباب يقول: أحب الناس إلي ثلاثة، الشيخ أسامة والدكتور أيمن وأبو مصعب الزرقاوي. وكان يقول لأبي مصعب: اجعلني وزيرك، ووالله كان لها أهلا وزيادة، وأصدقكم القول يا إخواني ما عرفت قيمة الرجل، ولا كنوز أخلاقه وباهر صفاته إلا بعد مماته. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإليك آخر يومين من حياة الشهيد. سمع بزوجة لأحد إخوانه الشهداء في الموصل، فذهب إليهم ليتفقد أحوالهم مع خطورة السفر عبر الحواجز الأمريكية ونقاط التفتيش العراقية، إلا لو أنه غامر وذهب، وبعدما قام بالواجب نحوهم رجع وزار إخوانه في بغداد، ثم أبدى تعجلا ملحوظا شرطة حسب ما ذكر أحد إخوانه في المجيء إلي في البيت حيث كان يسكن معي أبو عمر. وإلى هنا أتوقف عند أبي خباب ونعود إليه لاحقا ونعرج على أبي عمر. أبو عمر المصري شرطة، هادئ الطبع لين الجناح، سهل العشرة، دمث الخلق، كريم متواضع. سافر الشهيد رحمه الله في مطلع التسعينات إلى أفغانستان، حيث طاف بين معسكراتها وتنقل بين جبهاتها مشاركا في الحرب ضد نظام نجيب الله الشيوعي، وهناك انتهى إلى جماعة الجهاد المصري وانخرط في معسكرات تدريباتها، ثم انتقل إلى اليمن بعد انتهاء الحكم الشيوعي وسيطرة المرتزقة على أفغانستان وإبان حروبهم طاحنة للسيطرة على السلطة. وهناك شرطة، أعني باليمن شرطة تزوج من أخت يمانية من الحدا، إحدى قبائل محافظة ذمر، لكنه تعرض للاعتقال أكثر من مرة، كانت أولها بعد نحو شهر من زواجه، فتم تسفيره من قبل الإخوة إلى ألبانيا، وظل هناك تحت إمرة الشهيد البطل والشيخ المجاهد والعالم الرباني الشيخ أشرف أحمد النجار، وظل هناك حتى جاءت أحداث كسوفو أو بدأت تدب بأرجلها، واستعد لها الإخوة هناك جمعا للسلاح وإعدادا لمعسكر التدريب ورصا للصفوف، ولكن الحكومة الألبانية العميلة طاردتهم جميعا، فقبض على الشيخ أحمد النجار ورحل إلى مصر، وكذلك ألقي القبض على الشجاع الهمامي البطل المقدام الحي الخلوق القارئ أحمد إسماعيل صالح، والمعروف بين المجاهدين الأفغان باسم أنس خيبر، فهو أشهر من نار على علم، حيث كان أحد القواد المبرزين والقادة المؤثرين وأميرا لأسخن قطاعات جبهة جلال أباد. وأخيرا تم أسر الشيخين الأحمدين لمدة عامين تقريبا، وفي يوم قدوم باب الفتيكا يوحنا بولس الثاني إلى مصر، وفي نفس الساعة وبدون مقدمات وفي خبر عاجل تعجب له الجميع، تم إعدام الشيخين أنس خيبر والشيخ أشرف أحمد إسماعيل أحمد النجار، وذلك ليكون قربانا وبرهانا من حسني اللعين إلى باب الفتيكان، وعلامة على تمام الولاء وبرهان الطاعة، فهل للشيوخ من نصير ولثأرهم من مطالب. وعودة إلى الشهيد أبي عمر، فقد أفلت من القبض عليه بأعجوبة بعد حصار بيته، وبعدها هرب إلى إيطاليا في رحلة مثيرة كثيرة المخاطر، وهناك ألقي القبض عليه وتم اتهامه بالإرهاب والتخطيط لفجيرات وغير ذلك، فبقي في السجن سنتين، بعدها أفرج عنه لكن تحت المراقبة، فهرب إلى أنيا، ومنها زور له جواز سفر، ثم سافر إلى دولة ما ثم إلى أفغانستان، ثم شهد مع إخوانه حرب الأمريكان وسقوط دولة الإسلام، فبكى عليها من سويداء قلبه، لأن من مثله يعرف معناها فقد شعر فيها بالعز والأمان ولأول مرة منذ سنين، وها هو الآن مطلوب منه أن يبدأ من جديد رحلة المطاردة. وبالفعل بدأ الشهيد تلك الرحلة، وفي هذه المرة كنت معه، فبعد أن استمر بنا نحن العرب الانحياز من مدينة إلى أخرى، استقر بنا المقام في مدينة زرمت الحدودية عند القائد الهمامي ابن القائد السلفي سيف الله بن نصر الله منصور، والذي قتل أبوه قديما على يد بعض عصابات الإجرام التي تسمي نفسها بالمجاهدين، ثم شغل الابن بعده منصب نائب وزير الدفاع وقائدا لجبهة كابل في حكومة الطالبان. وعذرا أخي، فللحديث عن تلك المنطقة شجون يطول مقامها، لكن ليس هذا موضوعها، المهم أن أهل تلك المنطقة أعني زرمت جاءوا إلى سيف الله وقالوا له: أخرج العرب من هنا، نقاتل معك الأمريكان، فإن لم تخرجهم تركناك وساعدنا الأمريكان. وتحت الضغط تم إخراج العرب وتهريبهم عبر الجبال والأودية وفي ظلام الليل وتحت رشقات السلاح ونباح الكلاب. بدأ سيف أبو عمر الشهيد، حيث كان هناك يدعى سيف، شرطة هذه الرحلة. وباختصار حطت بنا رحال في إيران، وهناك بدأت رحلة أخرى من المطاردة، حيث زور جوازا سعوديا فراح، ورحت معه نعد للسفر، وكانت هناك مراجعة في مقر وزارة الخارجية الإيرانية، فراجعها، وهناك تم اكتشاف أمره أو الشك فيما يحمل من جواز وصحته، فقبض عليه، ولكن الله تعالى سلمه فنجا، وتم تسفيره إلى سوريا هو وأخ سعودي آخر. واستقل الاثنان نفس الطائرة، وكان كل واحد منهما يحمل جواز سفر سعودي، لكن الفرق أن الأول مصري والآخر سعودي أصلي. وعند التقدم لبوابة المرور تم القبض على الأخ السعودي، واقتيد مباشرة إلى السن. فتقدم الشهيد أبو عمر إلى البوابة يجر رجله ويخط بها الأرض، يكاد بل يقول: يا ليتني مت قبل هذا، وكانت نسيا منسية، إلا أن الله ألهمه أن يتوجه إلى بوابة أخرى. ولما أمسك الضابط جوازه لوح به إلى أحد زملائه يقول: سعودي، قال: خليه يمشي. وبالفعل ختموا له جوازه وخرج، والفرحة بالنجاة لا تكاد تصدق وتوصف. ومن ثم جاء مباشرة إلى العراق، ودخل بشكل رسمي قبل سقوط نظام صدام، واتصل بزوجته كي تأتي إليه، فمنذ أن هرب من ألبانيا لم يرها ولا أولاده، فقد ولد له محمد وأصبح عمره 3 سنوات ولم يره قط، وتقريبا حرم من أولاده قرابة 4 سنوات، والله المستعان شرطة. وجاءت الحرب العراقية، وشاهدنا ذلك المنظر الرهيب والكابوس المرعب، منظر السيارات وهي تخرج من بغداد تحمل للعوائل، فالرجل يمشي وأولاده على الأقدام لقلت السيارات، وأخرى تحمل عوائل تضم عددا كبيرا من الأطفال والنساء، الكل يجري ولا يعلم أحد إلى أين يذهب وماذا سيحدث. وذكرني هذا بنفس الموقف يوم خروجنا من كابول. أعود فأقول: اتخذ الإخوة الموجودون في العراق قرارا بعدم المشاركة في الحرب إلى جانب نظام صدام حتى الانتهاء من الحرب وزوال ذلك النظام لأسباب كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، لكن الحالة قد ضاقت بعد زوال النظام، وأصبح الرافضة يتاجرون بالعرب بيعا وشراء، فقررنا المغادرة إلى دولة أخرى وبعنا أغراضنا، لكن أين؟ وكيف وماذا نفعل بالنساء والصبيان؟ وهل سيقبض علينا مرة أخرى؟ وحلت بنا الهموم، وكرهنا الحياة بلا جهاد ومنازلة. وفي هذا قلت قصيدة بعنوان هموم مسافر، قلت فيها على ما مكنني الله من البلاغة: إلى متى نتيه في البلدان كسفينة غدت بلا ربان، أن اتجهت لدار وجدتها مقطبة عبوسة الأركان، بحر الحياة مظلم الأعماق، لا خير في بحر كئيب فان، إذا أضاء بريق فمصيره موج مريع يحجب الشطآن. يا باني الأحلام هل لو يقظة، فالحلم حتما ساقط الجدران، ليست لحي دارنا وطنا، كتب والفناء لزمرة الثقلان، ملعونة على لسان نبينا. إلا ذكر الله يا إخواني، شرق وغرب يا أخي فلن تجد، دنيا تسر فجهز الأكفان، إما مفارق وإما مبتلا، فالموت يا صاح قريبا دان، يا رب قتلا لا أكون أسيرا، فالأسر أسوأ حالة الإنسان، قهر الرجال مصيبة الأحرار، والحر تقتله ببنت لسان. ومع الاختصار قررنا البقاء والتخفي لعل الله يمن علينا بنعمة الجهاد، وبدأنا بجمع السلاح من المعسكرات وكذلك الشراء، ومن ثم التخزين حتى يأتي اليوم الذي يزغرد فيه الكلاش. وبعد ذلك التقينا الأسد الشيخ أبا مصاعب، وبدأت قافلة الجهاد تتحرك رويدا رويدا حتى ملأت الدنيا ضياء بنور الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. وكان نصيب الشهيد أبي عمر في ذلك موفورا، حيث شارك إعدادا وإرصادا لكثير من العمليات الاستشهادية. وأهم شيء وأكبر شيء قام به الشهيد البطل أنه فتح بيته للإخوة، فصار كأنه مضافة لهم مع صغر حجمه، فكان أهله وأولاده في غرفة والإخوة في غرفة بينهما بردة غير ساترة، ولا يوجد في البيت لو مرافق مشتركة. وظل الحال على هذا نحو 6 أشهر يحتسب الرجل الأجر والثواب، وأرى له راحة وبشاشة عجيبتين. وكان دائم تكرار لهذه المقولة: إذ كنا نتمنى حلول هذا اليوم فإذا جاء نقصر. لا والله، فعلم الله لقد رأيت منه ومن أهله تفانيا عجيبا إلى حد لا يكاد يوصف. وعلى الرغم من أن أبا عمر كان حافظا لكتاب الله كبيرا في السن مقارنة مع الشباب، عمره كان تقريبا 37 سنة، إلا وأنه كان يرى نفسه أصغرهم وخادمهم مع طلاقة وجه وحسن عشرة عجيبة. وفي أحد أيام هذا البيت حصلت النهاية السعيدة لتثبت أن أمام بطل من طراز فريد شرطة، سأعود إلى ذلك، شرطة أبو سليمان الفلسطيني الأردني الكويتي، شرطة أو هكذا كان يقول عن نفسه: رجل يملأ العين مهابة، ذكي نصوح، صاحب نصح ومشورة، بئر عميقة للأسرار. يوم المداهمة جئت إلى البيت كعادتي، شرطة تقريبا شرطة مع أذان المغرب. دخلت بيتي أطمئنهم على وصولي، ثم صعدت إلى الإخوة في الطابق العلوي حيث بيت أبي عمر، فوجدت الحبيبين أبا خباب وأبا سليمان. وأبلغني الإخوة بعد ذلك أن أبا خباب كان متلهفا للمجيء إلى البيت، مع أنه كان من المفروض لو يكون هناك. أقول في هذه الليلة جلست أتسامر مع بعض الإخوة حتى بعد 12 ليلة نتذكر ما سلف ونضحك لبعض المواقف، حتى قال لي أبو خباب: روح أنت عندك أولاد؟ ثم استلقى على فراشه وبدأ يستعد للنوم، فتبسمت وودعتهم ونزلت إلى بيتي. وفي الساعة 3 فجرا دوى انفجار ضخم ببيتي، فاستيقظت فزعا أنا وأهلي، فإذا بالدخان يملأ الغرفة وزجاج الغرفة متهشم. فللوهلة الأولى ظننت أن عبوة انفجرت داخل البيت، حيث كنا نعد عبوات ناسفة نزرعها لقوات الصليب، لكني لم أفق من الصدمة إلا وعلى صدمة أخرى. إذن بالميكروفون يذيع: نحن قوات التحالف، سلموا أنفسكم خلال 30 ثانية. فكرت بالأمر سريعا ونظرت إلى من حولي، فلم أر لو بندقية واحدة بمخزن واحد، ولا استطيع أن ألحق بالإخوة في أعلى الدار الطابق العلوي شرطة، إذ كنا مفصولين تماما عن بعض، ولا طريق للصعود إليهم إلا بالخروج إلى الحديقة ثم الصعود. وكان الأمريكان قد ملئوا باحة المنزل، ولم يكن أمامي مكان للمقاومة، فأخذت أهلي وذهبت بهم وبلدي إلى المنور أو المسقط الخلفي للبيت حتى أخذهم وأضعهم في البيت الخلفي، ثم أحاول الهروب بهم أو بنفسي بعد الاطمئنان عليهم. فلما صعدت سور المنور نظرت فلم أجد أهلي، وظللت أنادي أهلي باسمها وكنتها فلم أسمع أو أرى لها أثرا، وإذا بصوت ينادي باسمي فرددت عليه: نعم يا أبا عمر. ثم انقطع الصوت فلم أدري لماذا، فهمت أن أهلي ذهبت في مكان ما داخل البيت المجاور مع أبي عمر، وكأنه ناداني لذلك، لكن لم أهتد إليه لظروف الظلام الدامس. فأخذت سلاحي وقفزت إلى البيت المجاور، ثم أردت أن ألحق بالشارع الخلفي، فإذا بالأمريكان يملؤون هذا الشارع ورأوني، لكنهم ظنوا أني من أصحاب المنزل، حيث كان جميع أهالي المنطقة قد استيقظوا على صوت الانفجار والمكبرات. فلما رجعت إلى البيت إذا بصاحبة المنزل تراني، فأطلقت صاروخا من الصياح، جعلت الطلقات تكاد تطير رأسي الكن. سلم الله، كان سلاحي ليس له حمالة، وهذا لا شك كان نقصا، فجهزت طلقة لرمي وأبقيت عتلة الأمان مفتوحة، وظللت انتقل من بيت إلى آخر، من الطابق الثالث فالثاني فالأول، وهكذا دواليت. كنت أتسلق الجدران وأقفز ولا أريد أن أشعر أحدا. وفي تلك الأثناء دوت في بيتي عدة انفجارات ختمت بانفجار ضخم، تبعته رشقة بسيطة من سلاح أمريكي، ثم توقف الرمي تماما. وسأعود إلى تفصيل ذلك. أقول في تلك الأثناء جاءت المروحيات الأمريكية تطوف حول المنزل، وكنت على سطح منزل يجاور بيتنا بحوالي 50 مترا تقريبا، فاختبأت بالسطح ووضعت ملابسي فوقي حتى لا تكشفني. ولما هدأت الأصوات كان أهالي المنطقة لا يزالون في الشارع، فلما دخل كل إلى بيته حاولت النزول إلى شارع في مؤخرة المنطقة، وكان همي الرئيسي هو إخراج جميع الإخوة الذين لهم علاقة ببيتي. وبالفعل تم ذلك بحمد الله، وحصل بالفعل ما توقعته من مداهمة هذه البيوت، لكن كان الإخوة تركوها ولله الحمد. عودة إلى البيت، فقد بلغنا بعد ذلك أن جميع من في المنزل استشهد في معركة سآتي على أهمها، وفي مفاجأة ترك الأمريكان النساء في البيت، إلا وأنهم أخذوا أختا من الأخوات هي أم الأولاد، أم عمر، وقد شاهد العالم منظر البيت على قناتي الجزيرة والعربية، حيث كانت في مدخله سيارة أجرة برازيلي، ورأى الجميع كيف كان وقع الصدمة على الأطفال الثلاثة وهم يطوفون حول السيارة، والصغير محمد يقف مذهولا أمام بقعة من دم وجثة ملقاة إلى جانب السيارة، هي دماء وجسد أبيه الشهيد ذ أبو عمر يرحمه الله. لكن منظر الأطفال وهم يشاهدون بقايا جثة والدهم على الجدران والأرض لم يمنع عشرات الروافض من الهجوم على البيت وسرقة محتوياته بما فيه من سيارة وغيره، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل منعوا النساء من مغادرة المنزل حتى أنهم هدوهن بالقتل وأشهروا أسلحتهم في وجوهن، إلا وأنهم ولله الحمد كانوا يخافون جدا من النساء خشية أن يكن يحملن أحزمة ناسفة، ومنعهم الله من الاقتراب منهن. أقول لما بلغنا وجود المرأتين والأولاد في البيت، لكن الأخت الثالثة غير موجودة، اجتمعت مع بعض الإخوة النشام والذين أبدوا استعدادا عجيبا للموت في سبيل إنقاذ الأعراض. أقول: دار الحديث بيننا، هل ننتظر حتى ترجع الأخت الثالثة أم نهجم على البيت ونخرج من فيه من النساء؟ تم الاتفاق على الانتظار نهار ذاك اليوم ثم الذهاب في الليل، فلربما تعود للأخت قبل هذا وحتى لا نخسر الجميع. وتم ترتيب أمر اقتحام المنطقة وليس البيت فحسب، إذ أن البيت موجود في منطقة رافضية تشتهر بكره أهل السنة، وبان حقدهم في تعاملهم مع النساء في البيت. وتم تدبير عدد كبير من المجاهدين، واستقل كل 4 سيارة مع سلاح جيد، بدءا بالرشاشات وانتهاءا بقاذفات الصواريخ، وتم تأمين وسيلة اتصال تربط الجميع، وفي ساعة أصفر تم تطويق المنطقة وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، وانتشر المجاهدون في المنطقة التي تحيط بالمنزل، ودخلت وأخ آخر البيت، وكانت مفاجأة للأهل حيث كانت متأكدة من مقتلي، وكانت مفاجأة الجميع أن أم عمر أرجعها الأمريكان سليمة معافاة بعدما تظاهرت بالمرض الشديد على أن يأتوا لتكملة التحقيق معها في اليوم التالي. لكن الحمد لله على إنقاذ الجميع. نسيت أن أقول أننا وأثناء ذهابنا إلى المنطقة ألهب أحد الإخوة مشاعر المشاركين حين قال: تذكروا أن المعتصم سير جيشا لإنقاذ امرأة واحدة، وأنتم اليوم ذاهبون لإنقاذ 3 أخوات. حينئذ تمنى جميع المجاهدين أن يرزقوا الشهادة في تلك الغزوة والتي تم بحمد الله ولم تطلق علينا طلقة واحدة. وفي اليوم التالي انتشر الرعب والهلع بين سكان المنطقة من الروافض، لأنهم يعلمون كيف عاملوا النساء، ولما رأوا قوة المجاهدين ودرأتهم وفي الصباح ترك غالب أهل المنطقة منازلهم ورحلوا بأمتعتهم قائلين إن الوهابية سيفجرون المنطقة، فالحمد لله على نصره ومن. وكان إخراج النساء البلسم الذي يهدأ من ألم فراق الأحباب الذين أصلا لم نفقدهم، فقد أدركوا أمرا طالما طلبوه. وكانت صورة المعركة كما علمت وشاهدت، أقصد سمعت بعضها، أن الإخوة في الطابق العلوي لم يكن عندهم غير بندقية كلاشينكوف واحدة بمخزنين، وليس هذا علم الله من سوء التدبير، فقد كانت عندنا رشاشة بيكي سيج قبل المداهمة بيومين، ولكن لح صاحبها عليها، فقلت له دعها فإن عندي إخوة وأخشى من حدوث مكروه، وذلك ريثما أرطب السلاح في البيت. فأرسل مع أخ آخر يقول إني أخذتها بسيف الحياء، فقلت ما دام الأمر هكذا فخذها. أقول لما بدأت المداهمة بدأ الإخوة خاصة الشيخ الشهيد أبو خباب بإطلاق النار من البندقية الوحيدة، ويبدو أن أبا عمر تذكر أن عندنا كمية لا بأس بها من القنابل اليدوية، غير أن صواعقها ما زالت في العلبة المعدنية، ففتحوها أو فتحوا بعضها بسرعة وفي الظلام، وبدأ الإخوة يرسلون القنبلة تلو الأخرى على المجرمين، فأصيبوا بالرعب والخوف، وبدأت الجروح تدب إليهم، ثم سقط أول قتيل في وسطهم. في تلك الأثناء تابع أبو خباب رميه من شرفة المنزل، لكن وفي الظلام صعدت مجموعة من المجرمين الأمريكان إلى سطح البيت المقابل، ودون أن يراهم الأخ، فأصابوه في مقتل، سقط على إثرها من الطابق العلوي إلى أسفل، ثم تابع البطل أبو سليمان قذف الرمانات، لكنه كان قد أصيب أيضا إصابة قاتلة، فحاول الخروج عن طريق البيت المجاور من الخلف، لكن جراحه أثخنته، فنزف حتى مات على سطح البيت المجاور رحمه الله. وبقي أبو عمر فقالت له زوجته: أهرب ما في أحد غيرك، فخرج من عندها وأضمر ما لم يكن بحسبان زوجته، والتي ظنت أن صاحبها قد تمكن من الهرب، ولما هدأت النيران، بل لما توقفت، دخل المجرمون في رعب شديد إلى المنزل، وأخرجوا النساء، واللاتي كن في غرفة بعيدة عن رميهن والأطفال، وبعد إخراجهم فوجئ الأمريكان بالشيخ المجاهد لليث أبي عمر يخرج إليهم من مكان قد اختبأ فيه، يحمل بين يديه قذيفة هاون 120 مليمترا، كنا قد أعددناها لهذا اليوم، حيث استبدل صاعقها الأصلي بصاعق رمانة، فنزع البطل الحلقة ودوى انفجار هائل ألقي على إثره أربعة من المجرمين إلى جحيم جهنم، بينما صعد هو إلى جنت صدق عند مليك مقتدر، فرحم الله أبا عمر رحمة واسعة هو وسائر إخوانه. فقلت بعد هذا بعض أبيات أوسي بها نفسي وأبناءه، وخاصة عمر ذلك الصغير المؤدب والذي يحمل نصف القرآن وعمره 8 سنوات. أقول فيها: أم حبيبة لا تراعي، فأبوك السيد السباع طعن العدو ولم يولي، حاشا بنيتي أن تضاعي، تسنيم يا بنت الشهيد لا تصغى لصوت ناعي، فأبوك حي في الجنان طوب له من راعي، عمر الحبيب هلما للثأر باعا بذراعي، احمل كتابك دوما إياك من سقط المتاع، محمد كن فارسا في الطعن ليس بمستطاع، دينك لحمك والدم سنامه ركب الكراع، فعلى نهج أبيك كن للناس خير شعاع، رحم الله أبا عمر نعم الرفيق بلا نزاع، سلامة الصدر طبعا في الخير أسرع داع، حب السماحة دينه في الله ليس يراع، لين الجناح شعاره لله درك يسع، وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 9 الهزبر أنهدي رحمه الله، القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الهزبر أنهدي حتى أطأ بعرجتي الجنة، هو الصادق الصدوق، القوي بالله، المبتلى المعاف، أصدق من رأيت سريرة وأصفى من وقعت عليه عيني فيما أظن فؤادا، كان صادقا مع مولاه شرطة نحسبه شرطة، فجازاه خير الجزاء وبشره خير البشرى في الحياة وقبل الممات، وله عنده الحسن ومزيد. فمن هو؟ شاب ثري من بلاد الحرمين، نهدي الأصل، عاش حياة الطرف وعرف معنى النعيم، لكنه لفظ الجميع وسع ملبيا ينادي حي على الجهاد. لما قرأ قول مولاه انفروا خفافا وثقالا، وقرأ وعلم قول أبي أيوب الأنصاري، وعلم أقوال العلماء أنها لم تترك لأحد عذرا، فهم بالرحيل، وأخذ يودع أهله ويجهز نفسه، لكن شيطانه همس في أذنه: كيف تذهب وأنت معذور؟ ألست مصابا بشلل الأطفال؟ رجلك لا تحملك على المشي البطيء فضلا عن الجري، ويدك اليسرى شبه معطلة، كيف تستطيع حمل السلاح؟ بكى الحبيب وذرف الدموع، ثم وجد ضلته في قصة أصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه لما قال: إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، فقال: والله إني لأرجو كما رجوت. فجاء إلى ساحة العزة، عذره الله ولم يعذر نفسه، فالقتال قتال دفع، والعدو لم يبق لأحد دنيا ولا دينا، لم يمنعه ثراؤه ولم يقعده عذره عن النهوض إلى ساحة الوغ. قابلت أرجل وعجبت لمجيئه، لكن شاب الظريف البسام لا يدع دهشتك فرصة، يقبل عليك بوجه كشق القمر، مهلا ومرحبا وخادما كأنما قد صادقته قبل سنين. ثم فارقته وحان وقت اللقاء، يرحب ويخدم كل من قابله. اشترى سلاحا خفيفا حتى يستطيع حمله واستعماله، وكان يجد نفسه في حراسة إخوانه، ولسان حاله يقول: إن لم أدفع عنكم صحت بكم منبها، وتخلفت عنكم مدافعا. وكان صاحب دعابة لطيفة وخفة عجيبة. قصة مثيرة وعجيبة. استيقظ الشهيد قبل يوم من ترجله إلى مثواه، فلما قام من نومه قال لصاحبه: غدا استشهد. فضحك الشباب وانهلوا عليه بسيل من النكات والتعليقات الظريفة، وبادلهم الحبيب كعادته المزاح بالمزاح، حتى إن أميره قال: يا هزبر ما عاد إلا وأن، ممازحا كعادة الشباب، وفي صبيحة يوم استشهاده. وبعدما استيقظ من نومة القيلولة التي أيقظه منها مزاح أخيه أبي الحسن له وتلطيشه إياه، قال: ولد، أنا اليوم استشهد الساعة السادسة. ضحك أبو الحسن وقال له مازحا: قم وإلا كسرت رأسك فوق من نومك، عدش الله أنك. وتجهز مجموعة من الإخوة رماة الهاون لرمي، وكان معهم أبو الحسن، فقال لهم الهزبر: أخرجوا معهم. فخرجوا. نصب الأسود مدفعهم وأمطروا رتلا بقذائف الهاون، فأحرقوا سيارتين، ثم ذهبوا وأحضروا قذائف أخرى، والتف الإخوة حول الهاون، وأخذ أبو أحمد يضبط منظاره ورمى بقذيفة. وفجأة وقف أبو الحسن مشدوها، رأى دبابة على جسر بعيد قد سلطت مدفعها باتجاه الإخوة، وانطلقت منها قذيفة، رأى وميض إطلاقها، وقبل أن يتكلم كان شظية منها قرب عين أبي الحسن، وأخرى في رقبة أبي أحمد، وأخريات على صدر آخر، لكن الشظايا جميعها كانت سطحية، وكان أبعد واحد من الهاون مسافة هو الهزبر. هرب الجميع من مكان الهاون لتجنب شظايا القصف، لكن الهزبر لم يهرب، إذ أصابته شظية في مقتل في صدره ورأسه، فنام مكانه وترجل من حصانه ولسان حاله. وعجلت إليك رب لطرد، وكان ذلك في تمام الساعة السادسة بالضبط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. بقي أن أذكر بأن ما بين مجيء الشهيد لساحة الجهاد ورحيله ما يقرب من شهر، من الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا، واسأل الله أن يخلفنا فيه خيرا. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء. 10. أبو عبد الله التركي رحمه الله، الهيئة الإعلامية لمجلس شورى المجاهدين في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبد الله التركي آزد أكنجي، عزيمة صادقة وهمة عالية، عامل بلا كلل وصابر بلا ملل، مخلص صادق نحسبه كذلك والله حسيبه. تركي من أصل طيب يذكرك بأولئك النفر الذين أذقوا أوروبا الذل والهوان إبان الإمبراطورية العثمانية، عفوا الخلافة العثمانية. تعلم ليعمل، ذهب إلى باكستان والتحق بالجامعة الإسلامية في إسلام آباد وبقي فيها سنتين، ثم دفعه دينه ورغبته في الجهاد ورفع الذل عن الأم للذهاب إلى أفغانستان، وهناك التحق بمعسكراتها وعلم إخوانه منه صدق النية من خلال دوام الخدمة وكثرة الحراسة، ثم رجع إلى تركيا فتاقت نفسه الصادقة لنصرة إخوانه في الشيشان، فذهب إلى جورجيا طريق العبور إلى الشيشان، وظل هناك مرابطا 7 أشهر ينتظر فرصة الدخول دون كلل أو ملل، كل يوم يحدوه الأمل، ولم يفت منعضده رجوع من معه من الشباب بعد الشهر والشهرين، وفي نهاية المطاف لم يوفق الشهيد للدخول، فرجع إلى بلده تعلوه حسرة ويستبد به الهم، حيث آلمه أن يسكن شيشان إخوة الكفر ويعشش فيها المرتدون ويرى اليهود يجوبون زقتها وضواحيها. عاد إلى بلده حيث العلمانية حارس أمين وسد منيع أمام كل دعاة الدين وطلاب العزة، كفروا وأجرموا وفعلوا كل خست حتى ينضموا للاتحاد الأوروبي، والنتيجة معلومة. ومع إفساد الشياطين الدين والدنيا، كره الحبيب حياة الخنوع والذل، كره أن يقف مكتوف اليدين أمام هذا الواقع المأساوي، فسجل مع مجموعة من إخوانه دورة في عملية استشهادية ضد هدف يهودي، وكان عبارة عن قافلة سياحية يهودية تأتي في شهر معين في السنة تضم قرابة 3000 يهودي، لكن العملية لم تتم لظروف معينة ليس هذا موضع سردها، واتخذ إخوانه قرار ضرب هدف آخر يهودي وبريطاني، ولأن قائمة الاستشهاديين طويلة لم يأتي عليه الدور، وأصبح اسمه على قائمة المطلوبين في تفجير المعابد اليهودية في تركيا، فبحث عن مكان آخر وساحة ثالثة لعل الله يرزقه فيها الشهادة. فلقى كره الحبيب ذل الدنيا وأحب لقاء مولاه، نعم أحب لقاء مولاه، فلقد رأيت ذلك في صديق له عربي الأرومة، أخذني جانبا وقال: يا أخي أرجوك أشتقت للقاء رب فدوة، عجلوا لي في الأمر، أحب لقاء إخواني، فوالله كرهت بعدهم نفسي، وتقازنت حتى صرت مثل الذر تحت نعله، فأن لي بهذه الروح، وكيف الوصول إلى هذه الدرجة؟ وماذا أفعل؟ وهل يمكن في يوم من الأيام أن أمتلك قلبا كهذا؟ أبيضا صافيا يشع نورا وإيمانا. عودة إلى الحبيب الذي جاء إلى بلاد الرافدين ليشهد أكبر منازلة بين أبناء العقيدة والتوحيد وبين أخوة القردة والخنازير، معركة تكسير العظام كما يحلو لأبي مصعب أن يسميها أو يصفها، جاء وعلى الفور سجل نفسه في قائمة الشرف، قائمة الاستشهاديين، وفي البيت الذي كان جالسا به يتحدث صاحب البيت فيقول: أخي ما استيقظت في ساعة من الليل إلا ورأيت أرجل يصلي، وكأن هناك هالة من الضياء والنور تحيط به، في تعامله يحبه كل من يراه، يملأ العين مهابة، فقد كان رحمه الله جسيما آتاه الله بسطة في الجسم. ذهب أحد إخوانه يوما ما لعملية، فاستيقظ صباحا يبشرنا أن العمل قد تم ويصف لنا بالحركات ماذا تم، إذ إن الحبيب كان لا يعرف العربية. يا أهل لغة الضاد، يا من قرأتم القرآن وفهمتموه لكنكم لم تدركوا قط معناه، لم تشعروا بتلك القشعريرة التي كان يشعر بها أبو عبد الله العجمي، ولا بكت عيونكم رغبنا وارهبا ولا ولا. المهم، جاء دور صاحبنا، وذهب مع أخ له إلى موقع الحادث مع اثنين آخرين، كان منهم أبو هريرة سابق الذكر، وفي الصباح تعانق الشهداء، وذرفوا الدموع، ثم قطع أبو هريرة السكوت، وهتف مكبرا ومبشرا: أحبابي، ساعة أو أقل ونلتقي عند مليك مقتدر، فأبشروا وأملوا. وركب كل واحد سيارته، وركب أبو عبد الله سيارته مع أخ له يدله على الطريق. وقبل أن ينزل الدليل قبل الهدف بمئة متر، حاول تقبيل يديه، ولكن الحبيب أبى وودع صاحبه، وانطلق كالسهم ليستقر بداخل مركز شرطة خان بني سعد في دياله وقت مجيء دورية أمريكية، فأرسله بمن فيه من الأمريكان وعملائهم إلى حيث قدر الله لهم، علما بأن جميع العاملين في المركز من حقراء الروافض ولله الحمد. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر.